الحمد لله الذي فرض على عباده الصلوات الخمس، فرضها لحكم بالغة وأسرار لا يعلمها إلا الله، وجعلها صلة بين العبد وبينه جل وعلا، ليستنير بذلك قلب المؤمن ويحصل له المطلوب في الدنيا ودار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وهو العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، أيها المؤمنون بالله حقا، اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات بأداء أركانها وشروطها وواجباتها، ثم كملوها بفعل مستحباتها، فإن الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، ولا دين لمن لا صلاة له. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ آخر أنفاس الموت: يوصيكم بالصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها المسلمون، لقد فرضت الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فرضت من الله جل وعلا بلا واسطة، وفرضت فوق السماوات العلى، وفرضت 50 صلاة حتى خفضت إلى 5 صلوات بالفعل و50 بالميزان. خفضت إلى 5 صلوات بالفعل و50 بالميزان. ألم يكن هذا أكبر دليل على فضلها والعناية بها؟ أيها المسلمون، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يقف العبد بين يدي الله عز وجل موقف خضوع وإذلال، فيكبر الله عز وجل معظما لله، مخبتا خاشعا لله، يتلو كتابه العزيز ويتلذذ بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ويسبحه ويعظمه بما له من الأسماء، بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويسأله من حاجات دينه ودنياه ما يكون وسيلة إلى حلول رضوانه وكرامته. أيها المسلمون، إنه لجدير لمن كان متصلا بربه أن ينسى كل شيء دون الله عز وجل، وأن يكون حين هذه الصلة خاشعا خالصا مطمئنا قلبه، مستريحا لله، ولذلك مستريحا لله وبالوقوف بين يدي الله. ولذلك كانت الصلاة قرة أعين العارفين. يقول صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة. أرحنا يا بلال، أقم الصلاة، فهي راحة قلوب العارفين، العارفين بالله جل وعلا لما يجدون في الصلاة من اللذة والأنس برب العالمين، لما يجدون من اللذة والأنس بمعبودهم ومحبوبهم. أيها المسلمون، إنه لجدير بمن دخل الصلاة بالصفات المذكورة خاشعا مطمئنا قانتا خائفا لله مراقبا لله، أن يخرج منها بقلب مملوءا فرحا وسرورا وإنابة لربه وإيمانا. لذلك كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لما يحصل للقلب منها من النور والإيمان والإنابة. أيها المسلمون، إنه لجدير لمن عرف حقيقة الصلاة وفائدتها وثمرتها أن تكون أكبر همه، وأن يكون منتظرا إليها، مشتاقا إليها، ينتظر تلك الساعة بغاية الشوق والفرح. نعم أيها المسلمون، ينتظر تلك الساعة بغاية الشوق والفرح والاهتمام، لأنه سوف يقف أمام رب العالمين، سوف يقف بين يدي ملك الملوك، سوف يقف بين يدي جبار السماوات والأرض، سوف يقف بين يدي الواحد القهار الذي لا سأله الحوائج، إذا قال: يا ربي يا ربي يا ربي، قال: لبيك عبدي. فعند ذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذا يرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، التجئوا إلى الله، أقيموا الصلاة كما أمركم الله وكما صلاها رسول الله، حتى تجد تجد لها اللذة، تجد لها اللذة وتفرح بها قلوبكم وتستنير. أما الذين يصلون ولا يعرفون فائدة الصلاة ولا يقدرونها حق قدرها، لذلك ثقلت عليهم الصلوات ولم تكن قرة لأعينهم ولا راحة لأنفسهم ولا نورا لقلوبهم، إنما يصلون تقليدا للآباء أو حياء وحجرا من الناس أو عادات لا يعتبرونها عبادة. فهم ينقرون الصلاة نقر الغراب، ينقرون الصلاة نقر الغراب، وإذا رأوا أو صلوا خلف من يطمئن بصلاته قالوا أنت منفر، أنت منفر، أنت مبعد عن الدين الإسلامي. للأسف الشديد إنهم يؤولون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ولا يعلمون ما هي صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه. إن معاذا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وجاء إلى قومه ليصلي بهم، فصلى بهم فعلا وقرأ بهم سورة البقرة. الله أكبر. ويقولون لمن قرأ والتين والزيتون والضحى ولم نشرح لك صدرك وأحيانا عبس وتولى، يقولون إنك منفر. يقولون من قال سبحان ربي العظيم 5 مرات أو 7 مرات يقولون إنك منفر. ائتنا بالوجوب، ائتنا بالواجبة واحدة. هل نحن في حالة خوف يا عباد الله؟ ألسنا في أمن ونعمة وطمأنينة ورغد عيش؟ فاستوجب الشكر لله، فاستوجب أن نقوم لله قيام من عرف حق الله وحق هذه النعم التي هي تسرى علينا ليل ونهار. إنهم إذا رأوا أنهم ينقرون الصلاة، إن الذين لا يجدون للصلاة لذة ولا يعرفون لها قدرا ينقرونها نقر الغراب، لا يطمئنون فيها ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. من هم أولئك؟ أولئك المنافقون، لا صلاة لهم ولو صلوا 1000 مرة، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم المعلم الأكبر الذي جاء بهذا الدين، الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال للرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات. كل ذلك يذهب فيصلي ثم يأتي فيسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ألقى عذره فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا يحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالطمأنينة، وأمره بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الإسلام من أركان الصلاة. تجد الكثير من الناس يصلي بجسمه لا بقلبه، لأنه جاء إلى المسجد بجسمه وقلبه في كل واد يجول، يفكر في كل شيء حتى في الأمور التي لا مصلحة له منها. وهذا أيها المسلمون ينقص الصلاة نقصا كبيرا، وهذا الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب، بحيث يخرج هذا المصلي من صلاته وهي لم تزده إيمانا ولا نورا. وقد فشى هذا الأمر، أعني الهواجيس في الصلاة، ولكن الذي يعين على إزالته هو أن يفتقر العبد إلى ربه، يأتي الصلاة برغبة، يأتي يقبل إلى الله بقلب حاضر ورغبة فيما عند الله عز وجل، يعرف ويعلم حق اليقين أنه فقير عبد لله يريد من الله العون والنجاة في الدنيا والآخرة، ويسأله دائما أن يعينه على إحسان العمل وأن يستحضر عند دخوله في الصلاة أنه سوف يقف بين يدي ربه وخالقه الذي يعلم سره ونجواه ويعلم ما توسوس به نفسه، وأن يعتقد بأنه إذا أقبل على ربه بقلبه أقبل الله عليه، وإن أعرض أعرض الله عنه، وأن يؤمن بأن روح الصلاة ولبها هو الخشوع فيها وحضور القلب، ويعلم بأن الصلاة بلا خشوع كالجسم بلا روح. ومن الأمور التي تستوجب حضور القلب أن يستحضر معنى ما يقول وما يفعل في صلاته، وأنه إذا كبر ورفع يديه فهو تعظيم لله، فهو تعظيم لله، وإذا وضع اليمنى على اليسرى فهو ذل بين يدي ربه عز وجل، وإذا ركع فهو تعظيم لله، وإذا سجد فهو تطامن أمام علو الله جل وعلا، وأنه إذا قال الحمد لله رب العالمين أجابه الله عز وجل من فوق عرشه قائلا حمدني عبدي، الله أكبر، يجيبه رب العالمين حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، الله أكبر، يجيبه رب العالمين، يجيبه الخالق جل وعلا، يجيبه من بيده ملكوت كل شيء. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هكذا يجيبك مولاي من فوق سبع سماوات، فاستحضر ذلك، وأنك إذا قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وإن كنت تقولها بصوت خفي، وإن كنت تقولها في محل أظلم، فإن الله تعالى يراك ويسمع ذلك وهو فوق عرشه. فما ظنك إذا آمنت بأن الله تعالى يقبل عليك إذا أقبلت عليه بالصلاة، وأنه يسمع كل قول تقوله وإن كان خفيا، ويرى كل فعل تفعله وإن كان يسيرا، فهو تعالى المحيط بعبده علما وقدرة وتدبيرا وسمعا وبصرا ولذلك من معاني ربوبيته. فاتقوا الله أيها المسلمون وأقيموا صلاتكم وحافظوا عليها واخشعوا فيها، فقد قال ربكم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون وعليها محافظون، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأسأل الله بمنه وكرمه أن لا يجعله حجة علي، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واحرصوا كل الحرص على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة وفي أول أوقاتها، ولا تختلفوا عن الجماعة، فإن في تخلفكم عن الجماعة إضاعة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى وارفعوا مع الراكعين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. والمتخلف عن الجماعة فوت على نفسه خيرا كثيرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. متفق عليه. واذا توضا واحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه، لم يخط خطوه الا رفعت له بها درجه وحطت عنه بها خطيئه. فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته من صبر الصلاه. هذه قطعه من حديث متفق عليه. ويقول ابو هريره رضي الله عنه: جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاه؟ هل تسمع الاذان؟ قال: نعم. قال: فاجب. رواه مسلم. كيف بمن يسمع النداء فوق راسه ومن الاذاعه ومن التلفاز ولا يجيب مناد الله عز وجل؟ انها مصيبه عظمى اصيب بها اكثر الناس، وهي بعدهم عن الله وعن الصلاه وبعدهم عن اداء الصلوات. فمن ترك الصلاه متعمدا فهو كافر، وسوف يكون في سقر. وسقر صدقه او قسم من اسماء جهنم، واما المتهاون بها فسوف يلقى غيا او ويلا، فكليهما واديان في جهنم لمن اتبع الشهوات واضاء الصلاه. اللهم نجنا من النار، ووفقنا للقيام بطاعتك يا كريم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، ان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، صلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله امتثالا لامر الله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الناصح الامين الذي دل الامه على كل خير وحذرها عن كل شر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم انصر من نصر الاسلام واهله، واخذل من خذل الاسلام واهله. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنصره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، واجعلهم قرة أعين وقرة أعين لوالديهم يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك، اللهم أعلي بهم كلمتك، اللهم اجعلهم سلما لاوليائك حربا لاعدائك. اللهم اشفنا بما ببعضهم من الامراض، اللهم اشفنا بما ببعضهم من الامراض الاجتماعيه التي ادت بهم الى الهوات يا رب العالمين. اللهم اصلحنا جميعا، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لامتثال امرك وامتثال امر رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا واشفي مرضها، اللهم اشفي مرضها يا رب العالمين. اللهم املا قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الانس بقربك، واملاها حكمه وعلما ومعرفه بك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان ترفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يجدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.